اللي انت بتأجر منه مكان عشان تبقى عقد الإيجار بتاعك بصح يعني بالظبط تكون مطمئن في المكان عشان ما تلاقيش بعد فترة حد جاي نازع يقول لك لا ده انا الملك الحقيقي. يبقى اذا واحنا في البداية خالص واحنا لسه على البر زي ما بيقولوا نتأكد من ملكية المالك الحقيقي المالك. يبقى ده جزء هام جدا بتحصل عملا في الحالة العملية مشكلات كتير جدا طبعا بناء على انه هو لكن انت بيقابلك واحد مع المفتاح بيفتح وبيدخل بيوريك المكان خلاص هو كده مالك بدأ لك ان هو المالك طالما المفتاح معاه صحيح. ربما يكون الحقيقة القانونية مختلف صحيح. فاحنا يجب ان احنا ننتبه جدا الى هذه الجزئية بالظبط كده تمام. وانا بستبين الملكية هيظهر لي بقى النقطة اللي انا قلتها سابقا ان انا الاقي العقار ده صاحبه الاساسي متوفى فلان او فانا دلوقتي هلاقي الملاك الاخرين على المشاع في ضوابط هم هيتفقوا معايا احنا هنديك الوحدة السكنية دي بعشر قروش عشر سنين في الحالة دي بيبقى رفع قيمة الايجارية شوية عشان المدة وبعد هو قانونا ما يحقش له ان هو يديني اكتر من ثلاث سنين فانا يجب اكون منتبه للنقطه دي طالما ما اتعاملش مع الملك الاصلي مباشره بتعامل مع الورثه فانا عندي حد اقصى ثلاث سنوات بالظبط مع الورثه لكن المالك الاصلي يحق لي ان انا اتعامل معه كيفما اشاء في حدود مده زمنيه محدده ما نص عليها القانون المدني وفي حضور الاطار العام اللي هو اقل من 60 سنه 59 هنيجي للنقطه دي طيب هنتكلم عن تحديد تاريخ العقد وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ونهايتها على وجه الدقة لازم نستخدم ألفاظ محددة ودقيقة ومواعيد منضبطة تاريخ وأنا بكتب بكتب العقد سريانه من يوم كذا يوم كذا ومدته من كذا إلى كذا كذا ما ينفعش إن احنا النقطة دي نغفل عنها لأن لو فيها خطأ هيسبب مشكلة أو مشاكل بالضبط فإحنا دي من الحاجات اللي احنا لازم ننتبه ليها وده هيدخلنا لنقطة هامة جدا اللي هي مدة عقد الإيجار هندخل فيها في تفصيلات تمام. عقد الإيجار زي ما احنا اتكلمنا في أول الحلقة وده الجزء اللي القانون الاستثنائي خلفته وخلته مؤبد لا هو عقد الإيجار بطبيعته من العقود محددة المدة مؤقت عقد مؤقت غير التمليك طبعا فالنهارده احنا عقد الايجار له مده محدده فاحنا نبقى منتبهين احنا بنتكلم عن عقد ايجار طبيعته ان هو ذو طبيعه محدده مؤقته اللي هي تكون مدته محدده طيب مده عقد الايجار الخاضع للقانون المدني قياسا على الحكر ما تزيدش عن 60 سنه 60 في اقل اكتر من كده يبقى انا خالفت الايه القانون خلفت طبيعة عقد الإيجار وهو التأقيت طبيعة عقد الإيجار أنه محدد فأنا ينفعش أن أتجاوز طب هينتج إيه عن تجاوزي أنا النهاردة بستأجر وطمعان فقلت له خليها 90 خليها 80 خليها 100 هل هذا التجاوز يجعل العقد باطلا بالضبط لأن هو طبيعة العقد زي ما احنا عقد مؤقت بالظبط باطل على مين انا الخاسر في هذه الحاله وده دخلنا المالك ولا المؤجر المستاجر المستاجر محتاج ان هو يعرف ما له وما عليه عشان يقدر يوفق اوضاعه احنا كنا لسه بنتكلم عن توقيت طب اذا كان هو محدد القانون مثلا ب 59 او 60 سنه وقلت له اديني 80 سنه وهو وافق على كده يبقى انا اخسر خرجنا عن الطبيعه الاثنين بقى خاسرين بقى في الحاله لا دي بس خرجنا عن طبيعه العقد هو في اطار طب لماذا احمل المسؤوليه للمستاجر القانون في قواعد امره وقواعد مكمله قواعد امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد مكمله يجوز الاتفاق على مخالفتها انا النهارده بتكلم عن طبيعه عقد ان هو مؤقت ومحدد بخصوص معينه النهارده انا لما اجي اغير هذه الطبيعه خرجت طبعا عن النسق بتاعه طب احنا هنا انا اقصد يعني نحن خرجنا الاثنين

وعادي في نصوص أو بيتطرق إلى مش عارف إيه والسلم والبناء بالزبط وكذا وكذا. لكن هو لو إحنا عايزين برا هل لو كلمنا في عقود صح تعملوها يعني أهل القانون هم يكتبوها لنا مثلا صح يا دكتور زي ما إحنا اتكلمنا عن نشر الثقافة القانونية واتكلمنا إن من عوامل الأمان وجود خبير الخبير في الجزئية بتاعتنا دي محامي هو رجل القانون رجل القانون انت محتاج دايما تروح للمحامي الثقة اللي يضمن حقك وحق الآخر بالضبط. طيب استاذ وليد اول اتصال تليفوني الو ايوه اهلا وسهلا اهلا بحضرتك انا دكتور زكريا فهيم رئيس جمعية اصدقاء الكفيف في مصر الجديدة اهلا دكتور زكريا اهلا بك يا باشا دلوقتي انا عايز اسال الاستاذ وليد انا اجرت شقه وكان عندي مثلا 25 واتجوزت في 25 سنه واتجوزت فيها وعشت فيها لغايه ما بقى عندي 75 سنه يجي الملك يطردني بعد كده ما انا دفعت له الايجار المناسب في الوقت المناسب ودفعت له على مدى هذه المده يكاد يكون ثمن الشقه مره واثنين وثلاثه كمان. طيب تمام شكرا دكتور زكريا ورد على حضرتك حاضر تليفون اخر الو مساء الخير دكتور حسن مساء الخير معاك مدحت بطرس من سوهاج اهلا استاذ مدحت اهلا بيك يا دكتور بعد اذن معاليك هي الملحوظه بتاعت اللي هي ان الساكن اللي هو كلم حضرتك من شويه دلوقتي بيقول لك انا دفعت الايجار من فتره كبيره طب هو ساعه لما جه اتعاقد مع المالك قال له هو واخدها تقسيط ولا واخدها ايجار طب هل ينفع الكلام ده وبعدين هو الايجار اللي كان بيدفعه كام اعتبار انا عندي الشقه من 60 سنه مأجرها ب 3 جنيه في الشهر طيب ما 3 جنيه كانت من 60 سنه يا استاذ مدحت تعادل كام في ذلك الوقت ما كانت غاليه بالنسبه له يعني الفكره يا استاذ مدحت الفكره وصلت حضرتك وهرد على حضرتك طيب. فهمت حضرتك حاضر ماشي شكرا حاضر. الو السلام عليكم وعليكم السلام ارحب بيك وارحب بالاستاذ وليد العزبي اللي منور شهادتك في البرنامج العام وانت كراجل راجل عظيم بتنور الناس بالقانون الله يخليك اهلا اهلا بحضرتك يا فندم احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديات اهلا يا استاذ احمد اهلا يا فندم انا دلوقتي فندم واخد اوضه في شقه شركه ب 2 جنيه بالشهر اوضه نعم حضرتك الوالده توفت اخدت الاوضه ورحت قعدت في شقتي صاحب الشقه صاحب البيت عرفوا عليا قضيه طرد وجاب لي خبير في نفس الشارع وقال لي لازم تتطرد من الشقه عشان انت عندك سكن اقوى استفاده للناس اللي هم عندهم سكن قديم وما عندهمش ايجار ما عندهمش رافع عقد ايجار ارجو الافاده يا فندم يا استاذ احمد بدون عقد ايجار اتطرد من الاوضه استاذ احمد ايوه انت حضرتك مأجر اوضه ايوه وتملكت وحده سكنيه تانية اخدت شقه في نفس الشارع والتاني وصاله برضو ب 20 جنيه بالشهر ايجار ولا تمليك؟ ايجار اضطرت بقى منها لا يا فندم الشقه الجديده الشقه الجديده اللي في نفس الشارع ايجار ولا تمليك؟ ايجار برضو ايجار برضو ايوه عظيم حاضر هرد على حضرتك سبقى. حاضر طيب استاذ وليد لدينا بعض التساؤلات من ثلاثه من مستمعينا الاعزاء دكتور زكريا والتساؤل بتاعه بيقول انا اجرت شقه هو السؤال الاول والثاني وجهين لعمله واحده تمام احنا طبعا كامل الاحترام للدكتور زكريا وكامل الاحترام للدكتور الاستاذ مدحت من سوهاج لكن احنا نتكلم على العلاقه الايجاريه قلنا انها شائكه احنا لو قعدنا سمعنا للملاك هنسمع اقوال كلها حقيقيه وهم اصحاب حق وكذلك المستاجر برضه نفس الشيء لكن احنا النهارده بلتقط من لسان حضرتك الالفاظ اللي انت استخدمناها احنا نبحث عن السلام الاجتماعي السلام الاجتماعي ده يجب ان احنا نوصل لعلاقه في الاخر منضبطه عادله النهارده خلاص احنا مش عايزين نبكي على الاطلال ولا خلاص نقول اللي حصل حصل احنا دلوقتي قدام مشكله لا نبحث عن حل نبحث عن حل ويمكن اللغط اللي احنا هنتكلم فيه هيبقى في الحلقة الرابعة للجزء بتاعنا ده لما نتكلم على حكم المحكمة الدستورية الجديد ونتكلم على التعديلات التشريعية هنبتدي ندخل في اللغط ده بشكل أكتر لكن في الآخر هي ملائمات وفي الآخر هي حلول وأمات و... بالضبط أنا النهاردة فعلا أنا ما أقدرش أقول للمالك إن المستأجر ده بقى شريك ليك لا. في حق الملكية ولا أنا أقدر أغفل حقه

محل اعتبار. محل اعتبار واللفظ لا والألفاظ والكلمة والتواريخ. لأن احنا لما نيجي نتكلم على امتداد العلاقة الإيجارية هنلاقي ان حكم المحكمة الدستورية صدر كذا بتاريخ كذا غير الحالة لأن هو يجعل المادة 29 من القانون الاستثنائي ولغى جزء منها أو لغى فقرة منها. فدايما هتلاقينا دايما التواريخ محل اعتبار. تمام أستاذ وليد نشكرك يعني على هذه المعلومات القيمة وإن شاء الله نستأنف هذا الملف ملف الإيجارات القديمة والحديثة في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ وليد العزبي المحامي شكرا النقد. وشكرا لكل الأصدقاء المستمعين الذين تواصلوا معنا وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي.